رسول الله أسندي أنت مصودي ومعتمدي يا رسول الله أسندي أنت مصودي ومعتمدي يا رسول الله أسندي أنت مصودي ومعتمدي يا رسول الله أسندي أنت مصودي ومعتمدي مرام السمع والبصر أنت حجيس أم معتمري أنت قصدي في التفاتاتي منتهى المطلوب والوطني يا رسول الله يا سندي أنت مصولي ومعتمدي أنت روحي والشفاء أبدا أنت روحي منتهى فكري أنت قلبي والفؤاد